الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ابن القيم رحمه الله: العلم النافع. معنى قوله العلم النافع، إذن هناك علم لا ينفع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ به: أعوذ بك من علم، وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع يكون وبال، وبال على صاحبه. قال: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالته، ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. إذن ما هو العلم النافع؟ معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله، في قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين: أحدهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، أن يكون هناك لفظا في القرآن والسنة وأنت تدخل فيه، في هذا اللفظ، ما ليس منه، فيسبب إشكال كبير. فيصير الناس إذا عرفت هذا اللفظ بتعريف آخر وأدخلت فيه ما ليس منه وبينته للناس، إذن الناس على مدار الزمن لا يعرفون من هذا اللفظ إلا هذا التعريف الذي أحدثته أنت، وتركوا التعريف المراد مما يريده الله ويريده نبيه عليه الصلاة والسلام. فهم؟ يعني مثلا لفظ التأويل. التأويل أنت إذا سمعته، وإذا سمعه الأشعري مفهوم، أو إذا سمعه مثلا رجل تشرب بكلام الأشاعرة، لو أنه يسمع كلمة التأويل سينصرف إلى ذهنه ماذا؟ صرف اللفظ عن ظاهره. هذا تعريف عند الأشاعرة. لكن هذه الكلمة، كلمة التأويل، الله عز وجل بيّن أن لها مرادا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن لها مرادا، بخلاف مراد الذي أراده المتأخرين. صحيح؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول عن يوسف: قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ويقول الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. إذن الله عز وجل ذكر التأويل، لكن ما معناه؟ لذلك التأويل في القرآن والسنة يراد به وقوع الأخبار بما أخبر به، أو تنفيذ الأمر، واضح، وتفسير الأمر وبيان الأمر، أو بما يقال عند علماء المفسرين كما ذكر الطبري وغيره بمعنى التفسير. إذن الإخبار أو الأمر، تنفيذ الأمر أو التفسير. يعني مثلا: قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا بما أخبرتك به من قبل وقع. إذن التأويل هنا بمعنى وقوع الخبر، صحيح ولا لا؟ وأيضا يفسر بتفسير ما ذكرته لك من قبل. إذن تمضي على على الأمرين. إذن هذا معنى التأويل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم يعني كيف يكذبون بما يخبرهم به نبيهم ولم يقع بعد، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني لم يقع بعد. انظر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا يعني إيه؟ يعني أحسن عاقبة، مفهوم؟ إذن التأويل هنا جاء بمعنى إيه؟ جاء بمعنى العاقبة، بمعنى وقوع الخبر، هذا تأويل. وقد يعنى بالتأويل بمعنى تفسير الأمر، تنفيذ الأمر، بيانه. مثلا الله عز وجل يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة في صحيح مسلم قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. قالت يتأول القرآن، يعني ينفذ ما أمر به، يبين ما أمر به، يفسر ما أمر به. إذن هنا جاء التأويل بمعنى إيه؟ بمعنى تنفيذ الأمر وبيانه. وضحت المسألة؟ إذن هذا التأويل في إيه؟ التأويل في الكتاب والسنة. إذن هذا اللفظ، لفظ التأويل، مراد الله منه ماذا؟ ومراد النبي عليه الصلاة والسلام منه ماذا؟ واضح؟ فيأتي الخلف يريدون أن يستقروا على ويقررون في أذهان الناس تعريف تعريف آخر. يعني مثلا قبل أن نتكلم في التعريف الآخر، في سورة آل عمران قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. صحيح. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. العلماء اختلفوا، هل القارئ، القراء اختلفوا، هل القارئ يقف عند وما يعلم تأويله إلا الله وقف لازم، أم يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يوصل؟ منهم من قال يقف عند وما يعلم تأويله إلا الله فيقف وقف لازم، وهذا المشهور في المصاحف. ومنهم من قال لا، بل يوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن تيمية رحمه الله قال والتحقيق في ذلك إذا كان هذا القارئ يريد بالتأويل الكيفية، أي وما يكون من العاقبة، لأنه لا يعرف كيفية ذات الله إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف يقولون إذا قيل لك كيف ينزل قل كيف هو، قل كيف هو. واضح؟ لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا كنت جاهلا بكيفية الذات واضح، فأنت أصلا أيضا جاهلا بكيفية النزول وبكيفية الصفات هنا. واضح؟ إذن وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هنا ما يكون من الكيفية والعاقبة، يعني لا يعلم كيفية إلا كيفية ما يكون يوم القيامة إلا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، لكن كيفية ما يكون وكيفية ما يقع وكيفية ما يكون من حساب وكيفية ما يكون من صفات الله عز وجل وكيفية ما يكون من ميزان وكيفية ما يكون من صراط وكيفية ما يكون من تناشر الصحف، كل هذه من يعلمها؟ لو كنت تقول بأن التأويل هنا الكيفية وما يكون من العاقبة يوم القيامة، إذن قف وقف لازم، وما يعلم تأويله إلا الله. واضح هذا الكلام؟ لو كنت تقول بأن التأويل هنا بمعنى المعاني والتفسير فهذا أهل العلم يعرفونه، صحيح؟ ما معنى استوى على وارتفع واستقر؟ هذا المعنى، لذلك مالك يقول والمعنى معلوم والكيف والكيف مجهول. فلو كان التأويل هنا تقول بمعنى التفسير إذن كل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخون في العلم أيضا يعرفون المعنى ويعرفون التفسير، صحيح ولا لا؟ لأننا نفوض الكيف للمعنى والتفسير، واضح؟ أما المفوضة يفوضون الكيف والمعنى، مفهوم؟ أما أهل السنة فيفوضون الكيف لأننا لم نخبر بها. فحتى تثبت الكيف لابد من أمرين، إما أنك رأيته، واضح؟ وإما أنك أخبر لك بذلك، وما رأيته وما أخبر لك بذلك، واضح؟ إنما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. إذن لو كنا نفوض المعنى إذن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بكلام غير مفهوم، مفهوم؟ ولكن العرب يعرفون ما معنى كيف، ما معنى كلمة استوى، واضح؟ وهكذا. لو كنت تريد بأن التأويل هنا التفسير إذن صل، لو كنت تريد هنا بأن التأويل بمعنى ما يكون من العاقبة ومن كيفية ما يكون يوم القيامة إذن هنا إيه؟ كيف وقف لازم. يبقى هذا هو التأويل. مضت القرون الثلاثة على هذا، ثم جاء المتأخرون أرادوا أن يعرفوا التأويل بتعريف آخر، فقالوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. الأشاعرة، يبقى صرف اللفظ عن ظاهره لماذا؟ يقول لك لا نستطيع أن نثبت اليد، وما ينفعش نثبت الوجه، ما ينفعش نثبت الرضا، اليد، الغضب، كل هذه الأمور لأننا سنشبهه بالله، إذن اصرف كل هذه الأمور عن ظاهرها. لذلك يقول إيه؟ يقول في الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. كل نص أوهم التشبيه، اليد يبقى كده تشبهه بالمخلوق، الوجه كذا، الرضا كذا، الغضب كذا، أوهم التشبيه. طب نعمل إيه؟ أوله، يعني اصرفه عن ظاهره، واضح؟ اصرفه عن إيه؟ عن ظاهره. أو فوضه، عطله من أوله، واضح؟ طب ليه؟ رم تنزيها، يعني نريد أن ننزه رب العالمين. يبقى وضع هذه ليه؟ هذه القاعدة. فصار كلمة التأويل كل من يسمعها يذهب إلى ذهنه إيه؟ هذا هو صرف النص عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. مفهوم هذا الكلام؟ في كتب الأصول تجد هذا كثير جدا، لأن كتب الأصول كانت معركة بين المعتزلة وبين الأشاعرة. فقال لهم أهل السنة لو سلمنا لكم هذا بهذا التعريف، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح. مفهوم هذا؟ مع إثبات تعريف التأويل في الكتاب والسنة. فلاحظ هذه اللفظة، لو أن كلمة التأويل مضت الأمم، واضح؟ أمة خلف أمة خلف أمة على هذا التعريف، كلهم يعرفون كلمة التأويل كذا، كلمة التأويل كذا، كلمة، إذن سيضيع مراد الكتاب والسنة. مفهوم هذا الكلام؟ سيضيع مراد الإيه؟ مراد الكتاب والسنة. لو أن الناس أمة خلف أمة خلف أمة يتعلمون أن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الحكام، إذن ستوجد أمم على منهج الإيه؟ على منهج الخوارج، ولا يعرفون ما معنى الأمر معروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة، مفهوم؟ إنما صاروا يعرفون الأمر معروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وعند الخوارج. إذن أمم ستقوم جيل بعد جيل بعد جيل على هذا الإيه؟ على هذا التعريف. أنت بعد 5-6 أجيال جئت تريد أن ترجع الناس إلى مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، لا شك أن الناس سيحدث بينك وبينهم تصادم، سيحدث بينك وبينهم تصادم. لماذا؟ لأنهم تعارفوا هذه الأجيال تجارت على هذا الإيه؟ على هذا التعريف، حتى صار مستقرا في أذهانهم كالجبل الراسخ. فأنت تريد أن تزيل هذا الجبل الراسخ، سيقع إيه؟ سيقع التصادم. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا إيه؟ لفظ واحد، مصطلح واحد. مفهوم هذا الكلام؟ يقول هنا فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، يعني عدم علم بهذه الألفاظ. قال أحدهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، أهو أدخله فيه ما ليس منه، صرف اللفظ عن ظاهره بكذا. يدخلون على الخروج مسألة اسمها كلمة العزل. طب الناس إذا استقر هذا 100 خلف جيل خلف جيل خلف جيل خلف جيل سيصير الخروج إيه؟ جائزا، ما في شيء. إذن يدخلون فيه ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، فيسوى بين ما فرق الله بينهما. ليه؟ لأن التعريف الذي أنتم عرفتموه بالتأويل ده هو التحريف، هذا هو ليه؟ التحريف. وفرق الله بين هذا اللفظ وهذا اللفظ، فأنتم تريدون أن تسووا بينهما. واضح هذا؟ والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه، فيفرق بين ما جمع الله بينهما. والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع. ينشأ من هذا الإيه؟ ينشأ من هذا الموضع. أكثر الخلاف ينشأ من إيه؟ من هذه التعريفات. يعني يقول لك مثلا تجلس في مناظرة يوم وليلة في إيه؟ يقول لك اثبت أن المظاهرات حرمها الله ورسوله، أين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرم عليكم المظاهرات؟ فين؟ إن أردت اللفظ هذا فهذا إيه؟ غير موجود. ولكن ننظر إلى معناه، يعني صف لي ما هذا المعنى. أناس يتجمعون ليخرجون ويتظاهرون إيه؟ على الحاكم. كل هذا هو الإيه؟ هذا هو الخروج. واضح؟ هذا هو الإيه؟ هذا هو الخروج. يقول لك هذه ليست ربا، هذا هو فائدة. طيب ما معناها؟ واضح. رجل يعطي مالا ويأخذه بزيادة مشروطة، طيب هذا سميه ما شئت، هو أصلا ربا. وهكذا. قال وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم، ومن هذا اللفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفع عنها حكمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن كل مسكر حرام، هذا كلام إيه؟ كلام عام. فيأتي إذن كل هذا الاسم الذي هو المسكر يقع على كل فرد يكون فيه هذه العلة، ألا وهي الإسكار. مفهوم؟ سواء كان من التمر، سواء كان من العنب، سواء كان من التفاح، سواء كان من أي شيء، المهم هذا أسكر أم لا أسكر، إذن يدخل تحت السكر. فيأتي الأحناف يقول لك لا، التمر والعنب فقط الذي يحكم عليه بإيه؟ بالسكر، وما دون التمر والعنب إيه؟ جائز. حتى قال عبد الله المبارك فدخلت الكوفة وكنت أقول هل هناك من يحرم النبيذ؟ هل هناك من يحرمه؟ واضح؟ إذن أخرجوا إيه؟ بعض أفراده. مفهوم هذا؟ وهذا حرام لا يجوز، لأن اسم السكر وقع على علة السكر، فكل ما وقعت فيه هذه العلة يبقى يسمى إيه؟ ها؟ الاستحالة، قاعدة الاستحالة التي ذكرناها. مفهوم هذا؟ وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسمى. ما هو النكاح؟ النكاح هذا له شروط وله أركان، تم النكاح، ما تم لم يتم النكاح، سميه ما شئت. يعني بعض الناس مثلا يسأل ما حكم جواز المسيار، حكم زواج المسيار، إنما سمي المسيار من أصل السير، يعني رجل مثلا من بلدة ما يتزوج بامرأة ما، واضح؟ طب هذه المرأة تزوج بها لما؟ لأنه يمكث مثلا في هذه البلدة، هو ساكن مثلا في بلدة أخرى، واضح؟ مثلا وليكن الكويت أي بلدة، فيأتي إلى مصر هنا بيجلس مثلا فيها شهر، فهو خاف على نفسه من العنت فيتزوج بامرأة ويقول لها أنا آتي هنا في مصر في كل عام شهر أو في كل 10 أشهر شهر وهكذا، فيتزوجها. ما حكم هذا الزواج؟ الجواب أقول له يا فلان، هل هناك ولي موجود؟ آه نعم الولي موجود. المرأة راضية؟ نعم المرأة راضية. هناك مهر لهذه المرأة؟ نعم هناك مهر لهذه المرأة. هذا هو النكاح، سميه ما شئت. هل يجوز زواج النهاريات، زواج الليليات؟ هناك أسماء كثيرة الآن. زواج النهاريات يعني يقول لها سأتزوجك لكن سآتيك في النهار فقط، سأتزوجك لكن آتيك بالليل فقط، لأنه متزوج مثلا بامرأة أو اثنين أخر، واضح؟ فإذا جاءها بالنهار يسمونه نهاريات، إذا جاء بالليل يسمونه ليليات. هذه أسماء خاطئة. ما حكم هذا الزواج؟ أسأله أي زواج، يكون حكم كذا كذا، أسماء كثيرة جدا حتى وضع لها كتب. فيسأل يا فلان، اسم النكاح هذا مبني على أمور، هل هناك ولي؟ نعم. هناك شهود؟ نعم. هناك رضا المرأة؟ نعم. هناك مهر؟ نعم. هذا هو النكاح، سميه ما شئت. وضحت المسألة؟ فسميه ما شئت، لكن اسمه هنا إيه؟ هنا نكاح، إنما يسأل عن شروطه وأركانه. قال وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسمى. فإذا كان هناك مثلا امرأة تزوجت تريد أن تتزوج بغير ولي، أي يسمى نكاحا؟ لا، الأحناف يسمون نكاح. إذن هذا إدخال إيه؟ ما ليس بنكاح في مسمى. فيدخلون في مسمى النكاح أن يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي، كما أنها يجوز أن تبيع بغير ولي. قياس مع الفارق، ده قياس مع الفارق، وقياس مقابل النص كمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، حديث أبو موسى الأشعري وحديث عائشة. يبقى هذا نص ما ينفعش تقيس قدام. وقياس مع الفارق، فرق بين البيع وفرق بين الزواج، مفهوم؟ فيريدون أن يدخلوا هذه الصفة داخل إيه؟ مسمى النكاح، وهي لا تسمى نكاح أصلا. وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه، وإدخال ما ليس بربا فيه. وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى. لفظ الظلم، مسألة الظلم هذه، يعني كلمة الظلم، كذلك لفظ الظلم، إيه كذلك لفظ الظلم؟ هو هناك أحد فسر الظلم بتعريف آخر؟ أي نعم، هناك من فسر الظلم بتعريف آخر. ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية بيّن هذه المسألة، أن الجهمية والأشاعرة لهم تعريف، والمعتزلة لهم تعريف، وأهل السنة لهم مقصد وتعريف من الظلم، واضح؟ يعني الله عز وجل يقول فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول ابن تيمية فلا يخاف ظلما، أي لا نحمله أوزار غيره عليه، ولا هضما أي لا نهضم ولا نضيع له حسناته، إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، واضح؟ يعني العبد لا يخاف ظلما يوم القيامة، ما هو؟ ألا يحمله أوزار غيره، ولا تزر وزرة وزر أخرى، ولا هضما أي لا يضيع له من حسناته شيء. هذا إذا خافه العبد. أما العبد نفسه أيضا لا يظلم، لا يتعدى الحد، ولا يبغي على أحد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وفي ضبط فلا تظالموا إني حرمت الظلم. فهل الله قادر، سؤال، هل الله قادر أن يظلم ولكن نزه نفسه، أم الله ليس بقادر أن يظلم؟ منهج أهل السنة يقول ابن تيمية: والذي يحرم عن نفسه شيء فهو يستطيع أن يفعله ولكن نزه نفسه عنه، فيحرم على نفسه سبحانه ما يشاء ويكتب على نفسه سبحانه ما يشاء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيكتب على نفسه ما يشاء سبحانه، يحرم على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي، إذن قادر سبحانه وتعالى ولكن تنزه سبحانه عن الظلم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض، قادر، لكن فعل معهم، لكن ما فعل معهم. إذن هو قادر، واضح؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هل عذب قوم قريش كما فعل مثل مع قوم عاد؟ هل فعل هذا؟ لا، ما فعل، مع أنه قادر. لذا أهل السنة يقولون قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. أما الأشاعرة والمعتزلة يقولون هو على ما يشاء فقط، على ما شاءه فقط. ما معنى على ما شاءه؟ السؤال: هل الله قادر أن يغير هذه السماوات إلى سماوات أخرى؟ الأشاعرة لك لا. ليه؟ خلاص، هذا شاءه، فعلى ما شاءه ليس بقادر لأنه شاءه هكذا خلاص. ولكن هو، أهل السنة يقولون إيه؟ هو قادر سبحانه وتعالى. انظر الآية، كل هو القادر ولكن سبحانه وتعالى ما فعل إيه هنا. طيب، هل هنا قادر مثلا على أن يبدل إبليس من إبليس إلى ملائك إلى ملك مثلا؟ القدرة في الأصل نعم، واضح، ولكن لله سنن كونية، لله سنن كونية، مفهوم؟ طيب، وإن قلت مثلا كيف والله عز وجل يقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، لأن هنا كلمة إذا يشاء جاءت مقيدة بالجمع، أن يجمع الناس ويحشرهم يوم القيامة. إذن على ما يشاء قدير قد يتذكر ولكن مقيدة بما قيده الله عز وجل، وأما الأصل وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. لذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، حينما ذكر آخر رجل يدخل الجنة، الجنة آخر رجل، فقال الله عز وجل له في آخر الحديث، قال لك أدخل الجنة ولك مثل ملك من ملوك الدنيا ولك مثلها ولك مثلها ولك مثلها. قال أبو سعيد: فحفظت عن رسول الله 10 أمثالها. ده آخر واحد داخل الجنة، يعني ده آخر واحد خارج من النار كده، وآخر واحد داخل الجنة، ده ليه مثل ملك ملك أكبر ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. واضح؟ أما البقى يعني العباد الله عز وجل الذين دخلوا بغير حساب ولا سابقة عذاب، مفهوم هذا؟ فقال: أي رب، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال: أما إني لا أستهزئ بك، ولكن على ما أشاء قادر. فجاءت هنا مقيدة، لكن مقيدة بمين؟ بهذا العبد. واضح الكلام ولا لا؟ مقيدة هنا بهذا العبد، وإلا في الأصل وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. فتأتي كلمة الظلم، عرفناها عند أهل السنة، فيأتي كلمة الظلم عند الجهمية والأشاعرة فيقولون: الظلم هو التصرف في غير ملكه، أن يتصرف في غير ملكه، وهذا الملك ملك لله فيتصرف فيه كما يشاء. لاحظ الكلام حقه، صحيح ولا لا؟ فيجوز لله إذا عذب أنبياءه وأدخل المشركين الجنة فليس بظالم. واضح هذا؟ فلو أنه عذب الأبرار وأدخل الجنة الفجار فليس بإيه؟ ده تعريف الظلم إيه؟ عند الجهنية والأشاعرة. لذلك ده خطأ وقع فيه البربهاري، وقد نبهت عليه عندما جئت في شرح البربهاري في هذه المسألة، أن البربهاري وقع في هذه المسألة، في مسألة الظلم، وقال بقول المتكلمين في هذه المسألة، مفهوم؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام العالم الكبير ده بين كلام مين؟ الجهمية والأشاعرة. لذلك الفضل لله ما رأيت أحد نبه على كلام البربهاري في هذه النقطة. ليه؟ يعني ابن تيمية رحمه الله عرف عند الأشاعرة والجهمية الظلم عندهم هم، مفهوم؟ لكن الله عز وجل بين أن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المعتزلة لهم تعريف في الظلم، خد بالك لفظ واحد، كل ظلم في القرآن وفي السنة كل يفسره على ما تعرف عنده. فيقولون الظلم هو أن تقول بأن الله يخلق أفعال العباد، والظلم بأن الله يهدي هذا ويوفقه ويخذل هذا ولا يوفقه. إذن الظلم إيه؟ يقول لو أنك مثلا قلت بأن الله هدى فلان وفق فلان، أنت مثلا أتيت إلى هذه المحاضرة بتوفيق الله وغيرك جالس بيته معطل قاعد مبلط عمال ياكل ويلغ خل الدسم وكمل الدسم وقاعد كده، ده اسمه ايه؟ اسمه خزلان. فالمعتزل المعتزل يقول لك ايه؟ خد بالك من الكلام، انا فصلت فيها في محاضره في حوالي ساعه ونص اسمها التوفيق والخزلان عند اهل السنه والفرق، مفهوم؟ طيب قال لك لو قلت بان ربنا هدى فلان وفقه ان يجي المحاضره ولم يوفق فلان وخذله، يبقى انت كده تنسب الظلم لربنا. طب ليه؟ قال لك مثلا لو انت عندك ولدين، شوف كلمة لو انت عندك دي، لذلك المعتزلة يسمون بمشبهة في الأفعال، مشبهة، يشبهون أفعال الله بأفعال المخلوقين. يقول لك انت عندك ابنين ولدين مثلا، لو اديت فلان ده مال وما اديتش فلان ده يبقى اسمك ايه؟ ظالم، صحيح؟ فكذلك لو وفق فلان وخذل فلان اسمه فيكون ظالما، وحاشر الله ان يكون ظالما. فليس هناك هداية توفيق، لذلك المعتزلة ما عندهمش حاجة اسمها هداية توفيق، كل هداية في القرآن هداية دلالة، هداية دلالة، خلاص كده مفهوم؟ وكل هداية في القرآن عند الجهمية والأشاعرة هداية توفيق، لكن التوفيق عندهم غير التوفيق عندنا. مش عايز دخلها في القصص دي، خليك امسك معايا في الحبل ده بس الأول، امسك معايا في الحبل ده. يبقى الظلم عند المعتزلة ايه؟ ها، ان انت تهدي فلان يهدي فلان ويخذل فلان ده كده ظلم، لا مفيش حاجة اسمها هداية توفيق ولا خذلان. اهل السنة ابن تيمية قال لهم ايه؟ قال يكون ظلما لو ان الله اعطى لفلان ارادة وقدرة ولم يعط فلان إرادة وقدرة. ها، واضح؟ يكون ظلما لو لم يكن أعطى فلان إرادة وقدرة وأعطى فلان إرادة وقدرة. يعني أعطى زيد إرادة وقدرة، فكانت عنده إرادة أن يأتي المحاضرة وعنده قدرة أن يأتي المحاضرة فجاء هنا، وعبيد ليس عنده إرادة وليس عنده قدرة فما جاء هنا، واضح؟ لكن أعطى الله لكلا الرجلين الإرادة والقدرة، أعطى كلا الرجلين الإرادة والقدرة، واضح هذا؟ طيب فلان هذا هدي، لما؟ لأن من أسباب الخزيان والضلال المعاصي، وما يضل به إلا الفاسقين. الضلال والهدى هو التوفيق والخزلان في القرآن والسنة، واضح الكلام؟ في القرآن والسنة إلا إذا كانت هناك ألفاظ أخرى جاءت بقرينة، يعني مثلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الضلال هنا النسيان مش الهداية مش الخذلان، واضح؟ وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هنا الخذلان لمن؟ لأصحاب الفسق أي الخارجين عن طاعة الله، هنا يقع لهم الخذلان. رجل مطيع لله عز وجل ويريد ومحب ويريد كذا، هنا يعينه ويوفقه. لذلك التوفيق هنا ما معناه؟ إعانة من الله خاصة مع تهيئة الأسباب وتيسيرها للعبد. الأسباب ميسرة ويوفقه ويعينه، واضح؟ فهنا تسمى بالإيه؟ ها؟ بالهداية، هداية التوفيق. وأما الثاني خزل. فكلا الرجلين عندهم إرادة وقدرة ولا لا؟ عندهم إرادة وقدرة، مفهوم؟ لكن هذا الثاني الله عز وجل علم منه أنه أراد ويريد الفعل الخير ويريد التعليم فوفقه وأعانه. وأما الثاني فعنده كسل، عنده كذا عنده كذا فيخزله. لذلك انظر الآية: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. هذا هو الخزلان. وقيل اقعدوا مع القاعدين. واضح المسألة؟ إذن الظلم عند المعتزل له إيه؟ له تعريف. لو قلت بأن الله يوفق فلان ويخزل فلان يبقى هذا إيه؟ هذا هو الظلم. مفهوم هذا الكلام؟ وقال له: لا، يكون ظلما لو لم يكن أعطى هذا إرادة وقدرة وأعطى هذا إرادة وقدرة، سلب من هذا الإرادة والقدرة وأعطى هذا إرادة وقدرة، مفهوم؟ لكن الله عز وجل أعطى لكلا العبدين الإيه؟ الإرادة والقدرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، إذا لك إيه؟ إرادة. من كان يريد حرص الآخرة، إذا لك إرادة. لذلك الإرادة في القلب، واضح؟ إن بعثت فتحركت الجوارح مع منع الأسباب كنت هنا، صحيح ولا لا؟ ما عندك إرادة لم ينبعث الجوارح ما كنت هنا، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ إذن هذا تعريف إيه؟ طبعا كلام له تفصيل، لكن افهم هذه المسألة. الظلم عند أهل السنة كما ذكرنا، هذا الظلم عند مين؟ عند المعتزلة. فكل كلمة ظلم يأتي المعتزلة ويبينوها للناس إيه؟ هذا هو الذي ذكرناه. لو قلنا بأن هذا الظلم يبقى هذا الظلم يبقى ربنا لم يوفق فلان ولم يخزل فلان، لا ما ينفعش، لأن هذا يكون ظلما. هذا تعريف الظلم إيه؟ عندهم. فلما يجي يشرحوا حديث إني حرمت الظلم على نفسي يبقى يشرحوه بإيه؟ بالتعريف ده. يشرحوها بإيه؟ يشرحونها بهذا التعريف: الظلم والعدل. يبقى هذا الظلم، العدل إيه؟ العدل أنه لا يخلق أفعال العباد، واضح؟ العدل أنه لا يخلق أفعال العباد، إذ لو أنه خلق أفعال العباد لكان ظلما. لأن هداية التوفيق تسمى بهداية كونية، هداية الدلالة تسمى بالهداية الشرعية. هداية كونية ليه؟ لأنها من أفعال الله بالعبد. أما الهداية الشرعية اللي هداية الدلالة فعل العبد مع الله عز وجل، لأنه يدعو ويدعو الناس ويعلمهم السنة ويعلمهم كذا ويخطب ويبين لهم ويدعو لهم ويدعو إليهم، مفهوم؟ يدعوهم إلى العلم ويدعوهم إلى السنة، يدعوهم إلى الكذا، هذا حرام هذا حلال، يفعل هذا كله لله. فهذا يدخل من باب توحيد العبادة، واضح؟ هذا تعريف الظلم، تعريف العبد. يقول لك: والمعروف والمنكر. فيفسر المعروف والمنكر المعتزل بأنه الخروج على الحكام. من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني من رأى من الحاكم منكرا فغيروه وخرجوا عليه. فيعرفون الناس هذا إيه؟ هذا التعريف، حتى ينمحي تعريف أهل السنة، لأن الأصل فيه هو النصيحة والإصلاح، ليس الأصل فيه هو السيف. فيبدلون الأحكام، تلاحظ هذه؟ يبقى الألفاظ هنا إيه؟ ممكن باللفظ الواحد أن الأجيال إذا توترت على هذا التعريف سيصير إيه؟ يصير عندهم هذا التعريف. فلو جئت أنت لتبين أيها الناس ليس هذا هو التعريف الأصيل، إنما التعريف كذا وكذا وكذا، لا تعجب إذا رأيت الناس يصطدمون بك. أنت إزاي بتقول هذا الكلام؟ ده جدي وخالي وعمي وعم عمي وأهلي وقبيلتي كلهم بيعرفوا كده وبيقولوا كده، مفهوم؟ لا تعجب. فالمشركون كانوا يعارضون سنن الأنبياء بسنن الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. واضح هذا؟ تأتي مثلا بتعريف الموالاة، واضح؟ فيأتي الخوارج يعرفون الناس الموالاة، الموالاة على الإطلاق، لو أنك تبسمت في وجه مثلا كافر إذن أنت كافر مثله، لأنك الآن هنا تواليه، واضح؟ على الإطلاق. أما أهل السنة فيفصلون فيها على ما ذكرنا قبل ذلك. يقول: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه معينا بعضه لبعض، كما يذكر الراغب أصفهاني يقول لك: حتى البر، هذا الرغيف الذي وصل إليك، واضح؟ هذا الرغيف إنما وصل إليك بعد أناس، بعد مرتبة من الناس، هذا يزرع وهذا يقلع، ثم بعد ذلك يحصد، ثم بعد ذلك يدرس، ثم بعد ذلك يطحن، ثم بعد ذلك يعجن، ثم بعد ذلك يذهب إيه؟ لبطن حضرتك، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا كله إيه؟ له سلسلة، مفهوم؟ النوع الإنساني. النوع، أنت هنا مثلا أتيت إلى المحاضرة، رجل يبني مسجد، والثاني مش عارف يجي يفرش كذا، والثالث يأتي بكذا، والرابع يأتي بكذا، النوع الإنساني إيه؟ جعله مرتبطا بعضه ببعض. نسأل الله السلامة والعافية. طب نقف عند باب الإثم والعدوان.